بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانتفعنا به يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع عن قلب لا يخشع عن نفس لا تشبع من عذاب عذاب الله واستجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام العلامة بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه، ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم آمين. بعد أن أتم المصنف رحمه الله تعالى الفروض ثم أتم الواجبة فسيأتي إلى النوافل، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في النوافل. النافلة أو النوافل، النوافل جمع نافلة، كما أن النواقض جمع ناقضة، والنافلة باللغة هي الزيادة، النافلة الزيادة. يقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. سيدنا إبراهيم عليه السلام راد ولد، فرب العالمين نطاع سيدنا إسماعيل، ثم نطاع سيدنا إسحاق من زوجته الأولى سيدتنا سارة، نطاع إسحاق، وثم نطاع ابن سيدنا إسحاق سيدنا يعقوب، كلهم أنبياء. فنطاع الولد وجعل نبي، ثم نطاع ولد الأخ وجعل نبي، ثم نطاع حفيد وجعل نبي، فهو راد ولد. قال: ووهبنا له، نسمع الطاينة هي، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة زيادة. وأضف النافلة شنو؟ النافلة الزيادة. نعم. وهنا النوافل يعني تشمل السنن المؤكدة، السنن الراتبة، المندوبات، المستحبات، النفل المطلق، كل زيادة على الصلوات المفروضة تسمى نافلة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. حتى النتيجة شنو؟ إذا قربت بالنوافل، إذا زدت نوافل، النتيجة الله يحبك. قال: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. في رواية قال: وأودعته، إن أحببته أودعته سرا من سري. ولذلك نقول قدس الله سره، نقول قدس الله سره لذول النوافل، ذول المتقربين لله تعالى بالزيادات. نعم. قال: مساجد الله مأواهم ومسكنهم وعيشهم طيب من أجل ذا رغدوا. نعم. قال: سنة سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر. طبعا السنة المؤكدة هي ما واظب عليها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يتركها، ركعتان قبل الفجر. هذه من آكد السنن، سنة مؤكدة من آكد السنن، بل حتى أنها تقضى. ركعتي الفجر، السنة القبلية مع الفجر تقضى، يعني إذا الفجر فاتتك تقضيها وياها، تقضي السنة القبلية ويا الفجر، تقضى مع فرضها لتأكيدها، يعني لتأكيدها، هذه السنة لتأكيدها. يعني حتى أكو قول عن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، يعني يقول بالوجوب، أكو قول بالوجوب، ولكن المعتمد في المذهب أنها هي سنة في أعلى درجات السنة، سنة مؤكدة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوها وإن طردتكم الخيل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر، هذه قبل الفجر، ركعتين السنة القبلية، قال: خير من الدنيا وما فيها، وخير من حمر النعم، يعني أجرها عظيم جدا. نعم. هذه الركعتين اللي قبل الفجر فرض، ليست فرضا، واجبا في المعتمد ليست واجبا، إذن هي سنة مؤكدة. واضح. إذن ما ورا ما كمل الفرض والواجبات ثم يأتي إلى السنة. قال: وركعتان بعد الظهر. ورا صلاة الظهر أيضا سنة مؤكدة أن تصلي ركعتين، وبعد المغرب ركعتين بعد صلاة المغرب أيضا سنة مؤكدة، وبعد العشاء أيضا ركعتين، وأربع قبل الظهر أيضا هذه من السنن المؤكدة، يقول عنها صلى الله عليه وسلم: الأربع قبل الظهر، يقول: من ترك الأربعة قبل الظهر لن تناله شفاعتي يوم القيامة. خوف من الأربعة ما الظهر هم خوفا كل خوفا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر هذه على التفصيل. واضح إن شاء الله؟ نعم. وأربع قبل الظهر وقبل الجمعة، أي أيضا أربعة، اكتب يعني أربعة يتابع لي، أربع قبل الظهر وقبل الجمعة. نعم، وقبل الجمعة وبعدها بتسليمة، يعني الأربعة قبل الظهر والأربعة عفوا قبل الجمعة وأربعة بعد الجمعة بتسليمة واحدة. السنة القبلية لصلاة الجمعة، شوي خلنا نرجع على الموضوع، السنة القبلية لصلاة الجمعة ثابتة عند المذاهب الأربعة. عند منو؟ المذاهب الأربعة، ومن أنكرها فهو جاهل لا يعرف المذاهب. واضح؟ السنة القبلية قبل الفجر، قبل عفوا قبل الجمعة، ثابتة عند المذاهب الأربعة. ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع قبل الجمعة أربعا لا يفسد في شيء منهن، قبل الجمعة، قبل الجمعة مباشرة. فوردت هذه السنة القبلية لصلاة الجمعة، وردت في المرفوع يعني بالحديث، ووردت بالموقوف أفعال الصحابة، ووردت بالقياس قياسا على الظهر لأن الجمعة خلف عن الظهر، فوردت بالمرفوع وبالموقوف وبالقياس. فمنكرها هذا ما يعرف. واضح؟ الكثير من الناس يعني يسأل عن هالمسألة قبل الجمعة. نعم، ثبت عند المذاهب الأربعة. نعم نعم. قال: وبعدها بتسليمة. يأتي إلى المندوبات. المندوب هو ما فعله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، فعله عليه الصلاة والسلام ولكن من دون مواظبة، مو يوميا، مو يوم يعني مرات يتركه، مرات يتركه. نعم. قال: أربع قبل العصر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 ركعات قبل العصر لا تمسه النار. هذه أيضا ثبتت. نعم. والعشاء، أيوة قبل العشاء أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العشاء 4، وبعده، بعده أيضا 4، قيل غير الاثنين، غير ركعتين، وقيل مع الركعتين، قيل غير الركعتين السنة البعدية يصلي 4 الأخوة، وقيل لا هي ويا الاثنين صيرا 4. وست بعد المغرب، هذه لا، هاي الستة بعد المغرب هذه ما دون البعدية، البعدية بعدية 2 فوقاهن 6، هاي الستة الأوابين، سنة تسميها صلاة الأوابين. الأوابين وردت عن هاي الستة اللي بعد المغرب وعن صلاة الضحى، سميت هذه أوابين وسمي صلاة الضحى أيضا الأوابين. هذه الأوابين يقول عنها صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة. 12 سنة كأنه انت عابد رب العالمين. هسه قبل المغرب، قبل المغرب بعد المغرب، قبل الدرس يعني، بعد المغرب كملنا المغرب، صلي السنة بعدها ركعتين، صلي وراها 6 ركعات كأنه عبادة الله 12 سنة. هذه حقيقة يعني والدي كان ما يتركها، هذه واحد يعني انتبه عليها، هذه مسائل يعني إيه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نعم. قال: من أحكام النوافل. سيأتي إلى أمور تتعلق بصلاة النافلة، ينبه عنها. هي عموما يعني احنا بما مر عندنا من دراسة فهمناها، وهو سيأتي لها يعني تفصيلا وتبيينا حتى يعني يترسخ العلم في ذهنك. قال: ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد. يعني كالفرض، الفرض بالتشهد الأول شو أسوي؟ بس الشاهد وراها أصلي على النبي السلام بالتشهد الأول؟ لا، قبل أقوم. المؤكدة، السنة المؤكدة 4 قبل الجمعة، 4 بعد الجمعة، 4 قبل العشاء، 4 مثلا قبل الظهر، هذا إني شنو قبل العصر، هذا شو أسوي؟ بس الشاهد وأقوم للثالثة. واضح إن شاء الله؟ كالفرض، اكتب عليه كالفرض، حال حال الفرض. قال: ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح. يعني يقوم، احنا قلنا تذكرون كل ركعتين من النافلة هي صلاة على حدة، صح؟ قلنا كل ركعتين، لذلك نقرب كل ركعات النفل. ليش نقرب كل ركعات النفل؟ لأن كل ركعتين صلاة على حدة، كل ركعتين وجب بها القراءة، قراءة تكون فرض شكت بركعتين من الصلاة. زين احنا كل ركعتين من النفل هي اصلا قلنا هاي صلاة وحدها، صح لولا؟ نعم. قال ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح، يعني لما يقوم كمل ركعتين وقام بالثالثة ركعة صلاة رباعية، من يقوم للركعة الثالثة يدعو دعاء الاستفتاح لين صلاة جديدة؟ لا. واضح؟ مثل ما أنه بعد التشهد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من يقوم للثالثة ما يدعو دعاء الاستفتاح. هذه في السنن، انتبه لهنا، في السنن المؤكدة. أما بالنافلة أنت زيادة تطوع من يمك، صلاة تطوع من يمك تصلي، وصليت أربع ركعات، لا، لما تقوم للركعة الثالثة لازم تدعو دعاء استفتاح. وصلت؟ هذا شو وقت الكلام؟ أعيدها. هذه بالصلاة بالسنة المؤكدة، يعني قبل الظهر أربع ركعات، شنو هاي؟ سنة مؤكدة، تمام؟ هسه حيجينا مثلا أنت تريد تصلي نوافل بالليل، بالليل يحق لك تجمع الحد ثمان ركعات تسليمة واحدة، بالنهار يحق لك الحد أربعة تسليمة واحدة. نافلة أنت زيادة تصليها من يمك، وياي تصليها من يمك، نافلة زيادة مو مؤكدة، مو سنة مؤكدة. فمن تقوم تكمل ركعتين تقوم للثالثة لازم تقرأ دعاء الاستفتاح لصلاة جديدة صارت، وإن كانت بتسليمة واحدة. فهمناها؟ كل ركعتين صلاة على حدة وإن جمعتهن بتسليمة. فهمناها إن شاء الله هذه. فهنا ماذا يقول؟ قال ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة. واضح؟ نعم. بخلاف الإيش؟ المندوب شنو؟ يعني المو مؤكدة. قلنا السنة المؤكدة ما استفتاح، ولكن غير مؤكدة مندوبة، صلاة تطوع، صلاة يعني ويا النفل المطلق، هذه لا، من أقوم للركعة الثالثة أدعو دعاء الاستفتاح. واضح إن شاء الله؟ نعم. وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها، شوف انتبهنا، صلى أربع ركعات، الأولى ورا السجود قام، الثانية المفروض يقعد ورا السجود قام، الثالثة ورا السجود قام، الرابعة ورا السجود قعد، وياي قياسا ايش قلنا على كل ركعتين من النافلة؟ كل ركعتين صلاة على حدة، قياسا لازم الصلاة شبيها تبطل. ليش؟ لأنه الجلسة الأخيرة شبيها ركن. هنا قال لك إذا جمعهن بتسليمة واحدة الجلسة الأخيرة تكفي، لأنها شابهت الفرض، لأنها شابهت الفرض. افتهمنا هذه؟ فماذا قال؟ قال وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح، بس إيش؟ استحسانا لا قياسا، لأن إذا قياسا اللي أخذناه من القواعد تبطل، قياسا تبطل، استحسانا لأنها ثبتت في الحديث. وصلت؟ فهمناها شلون؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة جمع أربع ركعات، فإذا استحسانا صارت كصلاة واحدة، أما قياسا وصلت؟ إذن لا تبطل إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ تقول تصح الصلاة، نعم، لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها، من صير صلاة واحدة الفرض ياه يكون جلوس الأخير، نعم. قال وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار، بالنهار يعني نفل، اكتب عليه في نفل النهار، يعني كره الزيادة على أربع ركعات في النهار، يعني تسليمة واحدة، أربع ركعات بتسليمة واحدة بالنهار ما يصير أكثر، وبالليل وعلى ثمان، وعلى ثمان ليلا، بالليل ايش قد حق لي وين تقدر حد ثمان، الأولى الأفضل ركعتين، الأفضل اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين، يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الأولى وهذا المفتى به. أما واحد راد يجمع ثمان ركعات في بتسليمة واحدة يجوز؟ يجوز. فوق الثمانية مكروه. واضح؟ ولكن شو يسوي؟ كل ركعتين يجلس للتشهد، من يقوم شو يسوي؟ يستفتح. وصلت إن شاء الله؟ واضحة؟ نعم. قال والأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة، أي في الليل والنهار، سيدنا أبو حنيفة أربع ركعات ليل ولا نهار، وعندهما أي عند الصاحبين عند الإمام يوسف والإمام محمد الأفضل في الليل مثنى مثنى وبه يفتى. واضح؟ نعم. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. طبعا هنا يعني قول سيدنا أبو حنيفة يعني هنا مثلا الصاحبان اعتمدوا إيش صلاة الليل حديث صلاة الليل مثنى مثنى. سيدنا أبو حنيفة اعتمد على حديث سيدتنا عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فيصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يقوم 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن. 4 ركعات نقول لك بتسليمة. فهنا هذا اعتمده الإمام أبو حنيفة فقال صلاة النهار والليل 4 الأفضل والصاحبان عندهم بالليل مثنى. واضح إن شاء الله. نعم وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لأن بالليل تجليات ونفحات وبركات صلاة الليل وبها إخلاص بينك وبين الله ما حد يدري مو مثل بالنهار والناس موجودين يعني شلون أكو رجل يقول سبحان الله طب للمسجد ما يصلي نافلة يفطر بفتتح الصلاة يذكرها يمكن ابن الجوزي على ما أذكر يقول سبحان الله طب للمسجد فافتتح الصلاة وذيك الوقفة الحلوة وذيك القراءة البركة وهالخضوع وهالخشوع فسبحان الله أكو ناس قاعدين لي غاد قالوا ما شاء الله أشوف هذا شون صلاة حلوة شون كذا شون طول قنوت طول قيام شلون بركة شوف شلون الركوع ماله شوف السجود ماله شوف ذي مدحون بصلاته هو بالصلاة كان لا فوقها صايم اليوم لا إله إلا الله. أي فسبحان الله صلاة ربما يا ساتر إذا يدخلها يعني شيء من الرياء أو يدخلها يعني أحد الصالحين يقول كنت أقرأ بالليل بالمسجد يعني وبالمسجد قبل ما أرجع البيت يقول شين تقرأ سورة طه حيدي يقول أنا حب سورة طه يقول فشين تقرأ أقرأ يقول لي ختمت السورة ورجعت للبيت يقول سبحان الله نمت يقول وإذا بالمنام شفت كأنه أعطوني صحيفة مكتوب بها سورة طه كل حرف فوقها يعني رقم 10 تنم هاي شون 10 قالوا هاي كل حرف لك بيه 10 حسنات هاي الصحيفة مالك. يقول فهد هذا حج على السورة ما شاء الله مكتوب عليه يقول أكو آية منهن كل شيء مكتوب عليها. كنت فاجأت فقلت لهم الملك قلت لهم هاي عجب ما مكتوب عليه شيء. قالوا مو هذه لما قريتك واحد فات من يمك فرفع صوتك سمعت تلاوة مالك ورفعت على مسنو رياء. فيا ساتر ذاك الوالد قدس الله سره كان يقول واحد يصلي بالليل وبينه وبين الله وما حد يدري ومخلص وينكتب له العمل ويقعد بين الناس يقولهم والله البارحة صليت كذا يقول شيلت مساحة ومسحت العمل بيدك فلا لا لا لا تضيع عملك حرامات. فصلاة الليل شبيها بها أكثر شيء إخلاص بين تجليات ونفحات. يعني سيدنا الجنيد البغدادي قدس الله وسره بعد موته رؤية في المنام فقال لم تنفعنا الإشارات ولا العبارات ما نفعتنا غير ركيعات كنا نركعهن قبل الفجر. ذاك صلاة الليل صلاة الأولياء قل ظلام الليل أحسن من ضياء إذا نظر المحب بلا انتقاد. من يكون ماكو حجب بين وبينه صلاة الليل أحسن ظلام الليل أحسن من ضياء إذا نظر المحب بلا انتقاد هم قدحوا الغرام بلا زنادي وزاد الشوق في كل البوادي إذا لم تطفئوا نيران شوقي بوصل صار قلبي كالرمادي. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل الليل. اللهم يا ربي آمين يا ربي آمين. ويقول صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. الله ينوره الله ينوره سبحان الله. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وطول القيام أحب من كثرة السجود. القيام إيش تقرأ به؟ تقرأ به قرآن. والسجود تسوي به التسبح. فالقرآن أفضل من التسبيح. يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. بالليل من الصلاة تهجد اقرأ واه اقرأ اقرأ اقرأ وقف هاي رجلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان يصلي حتى تتفطر قدماه سيدنا عائشة قالت يا رسول الله أبي أنت وأمي، يعني ألم يغفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر كذا كذا، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال حتى تتفطر قدماه أو تتورم قدماه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فالواحد لازم يجعل له خبيئة بينه وبين الله، خبيئة في سر بينه وبينه. نعم. قال وطول القيام أحب من كثرة السجود، طبعا هذا إذا كان المصلي قارئا حافظا عنده حفظ هواي، أما إذا ما كان حافظ لا والله طول السجود والركوع، ما كنت حافظ حافظ آيات قصيرة طول الركوع والسجود. أو مثلا وين تجد قلبك؟ تجد قلبك بالقراءة طول القراءة، تجد قلبك بالسجود طول السجود، يعني هذا يعني تختلف أيضا باختلاف الأحوال. واضح إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وأحياء الليالي. هذه سيأتي إلى سنن مخصوصة بأسباب وأوقات، اكتب عليها، هذه سنن مخصوصة بأسباب وأوقات، يعني وكو سنن مخصوصة بوقت، مثلا أحياء الليالي ليلة القدر ليلة النصف من شعبان ليلة العيد، أكو هذه وقت، أكو مخصوصة بسبب مثلا دخول المسجد مثلا الوضوء وهكذا، فسنن مخصوصة بأسباب وأوقات. قال سنة تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس، أول ما تدخل المسجد لابد أن تحيي الله سبحانه وتعالى، طبعا تحية مو للمسجد، تحية لله جل وعلا. تحية المسلم شنو؟ من تلقى أخوك المسلم شو تسوي له؟ تحيته السلام، سلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله، تمام؟ إذا قلت له السلام عليكم لك 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله لك 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 حسنة. فتحية المسلم السلام، تحية المسجد الصلاة، تحية الكعبة المشرفة الطواف. واضح من أنت بالكعبة المشرفة؟ طب الكعبة المشرفة يا هو أفضل أصلي لو أطوف؟ لا، الطواف أفضل، الكعبة المشرفة. أما المسجد الحرام، المسجد الحرام لا، تحيته أيضا تحية مسجد، فصلي ركعتين. واضح؟ أما إذا تطبيت للكعبة المشرفة للمطاف فالتحية شنو؟ التحية الطواف. نعم. قال سنة تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس، قبل ما تقعد، قبل ما تقعد. زين إذا قعدت تفوتك؟ لا ما تفوت، في ورا ما قعدت مثلا ورا شو قمت صليتها أديتها، ولكن التأكيد وين؟ قبل ما تقعد، لا تقعد إلا تصلي، لا تقعد إلا تصلي، هذه العبرة. نعم. قال وأداء الفرض ينوب عنها، أنت أول ما طبيت الفرض قائم صليت الفرض ناب عن تحية المسجد، أو كذلك مثلا نافلة أو سنة أو كذا، أهم شيء لا تقعد، العبرة لا تقعد إلا تصلي. قال وكل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية، يعني صليت مثلا أنت طبيت وصليت السنة القبلية أدت عن تحية المسجد، صليت الفرض أدت عن تحية، حتى إذا ما نويت تحية المسجد إلك أجر تحية المسجد. واضح إن شاء الله هذا المقصود. قال وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه، يعني قبل ما يجف الأعضاء، ورا ما توضيت قبل تعال صلي، قبل ما شنو؟ قبل ما يجفن، حتى تأديه هذه السنة المباركة اللي كان سيدنا بلال الحبشي مواظب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، سمع قال خشخشة عالية عشان سمعها بالجنة، قال شنو العمل؟ قال والله ما أصلي ما أتوضأ إلا صلاة ركعتين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهنا شيخ ويا حي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن سنة ركعتين عند الوضوء، وياي قال شنو العمل اللي سوي؟ قال والله رسول الله كل ما أتوضى أصلي ركعتين، فأقره صلى الله عليه وسلم، فصار شنو؟ سنة تقليدية. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلاها عليه الصلاة والسلام. إيش تستنتج من هذه؟ شوية نقف هنا، إيش تستنتج من هاي؟ تبه لهنا، الترك لا يقتضي المنع، هذه مهمة جدا، احفظوها. الترك لا يقتضي المنع، قاعدة. شنو يعني؟ يعني دائما ما يحتجون بتفسيق المسلمين وبتبديعهم وبتضليلهم وبما شئت، بإيش لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحجة شنو؟ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة عند العلماء تقول الترك لا يقتضي المنع، احفظوها وياي الترك. زين زين، بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. القيد هذا مو يعني إذا شاء الله بالأصول، يعني ذاك بالدور الأصول إن شاء الله نتوسع بهذه المسائل، واضح إن شاء الله. فهنا سيدنا بلال رضي الله عنه لما صلى الركعتين ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ليش سويت شيء أنا ما مسوي؟ شون تحدث بالدين شيء وأنا ما مسوي؟ وياي له لا تفهمون شون. فالترك لا يقتضي المنع، فزد ما شئت من جنس ما شرع، زد ما شئت من جنس ما شرع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إذا ما إلى أصل لا هذه بدعة، بس إذا إلى أصل ليس بدعة، واضحة ولا لا؟ فهمناها. أو مثلا مثلا دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى خلفه رجل من الصحابة، حين قال سمع الله لمن حمده قال هذا الرجل ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرضين وملء كل شيء وبما كذا إلى نهايته، حمد طويل. بعد أن تمت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم من الذي حمد بقوله كذا وكذا وكذا؟ خطير، خاف الصحابي هذا، قال لا. خاف ليش؟ خاف أنه شنو؟ الترك يقتضي المنع، توهم عند هالمسألة قال الترك جوز منع، لم يفعله صلى الله عليه وسلم جوز شنو معناها؟ منع. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إني رأيت 70 ملكا يتبادرونها أيهم يكتبها أولا. أقرها صلى الله عليه وسلم أم لم يقرها؟ زين لما قالها الصحابي بعد إقرار النبي له، قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا الدين يعني سبحان الله، واضحة ولا ما واضحة؟ فالترك لا يقتضي، هاي دائما الحجة التي يقول لك لم يفعله رسول الله، لم يفعله الصحابة، وياي له لا سفتحنا شوف بكل سهولة، واضحة إن شاء الله. نعم. فقال هنا وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه. طبعا حتى عندنا يعني لما تجفف المي دنيا بعد كذا احتاجت أن تجفف، الأولى لا تجفف ماء الوضوء، ماء الوضوء شبيه لا تجففه لا تنشفه بخاولي مخاولي عوفه. زين إذا شاءت باردة الدنيا أنت جفنا استبرد، جفف ولكن لا تبالغ، جفف ولا تبالغ بدون مبالغة، يعني مجرد الماء الزايد يعني مو مسيح وياية، هذه يعني واحد ينتبه عليها. نعم إن شاء الله نأخذها بالمطولات. نعم. قال وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه. نعم أيضا هذه من المندوبات. قال وأربع فصاعدا في الضحى، أربعة بتسليمة واحدة، ها أربعة بتسليمة واحدة في صلاة الضحى، أقل الضحى ركعتين وأكثرها لا حد له، ولكن ما ذكر في الأدلة صلىها الإسلام بال 12 ركعة، حد شقد؟ حد 12، فمن أربع من 2 إلى 12، ومن زاده زاده الله. كان والدي حدثنا عن شيخ ناظم العاصي قدس الله سره قل كان صلاة الضحى يوميا يجمع الناس صلوها 12 ركعة، كل اللي موجودين في التكية كل 12 ركعة صلاة الضحى مستمر عليها هكذا. أحد مشايخ الأزهر يقول كان يصليها كل يوم 100 ركعة صلاة الضحى، عند صلاة الضحى 100 ركعة يصلي سبحان الله. شيخنا الشيخ صفاء الدين قدس الله سره رحمة الله عليه، والدي حدثنا يقول سبحان الله نوبة سألوه قال له الشيخ شنو الفعل اللي شلون أنه تفتخر به أو كذا؟ قال لهم والله من وعيت من يعني من الصغير أول ما وعيت قمت تعلمت الصلاة إلى يومنا هذا ما فد يوم عفت صلاة الضحى ما فد يوم عفت صلاة الضحى وحق أن يفتخر بها حقيقة واحد هاي السنن يحييها سنن يعني يحييها هاي السنن يعني فكل درس إحنا ناخذه لازم نطبقه لازم كل درس ناخذه لازم نطبقه تمام العلم يطلب العمل فإن وجده أقام وإلا ارتحل واضح إن شاء الله نعم والزيادة من الخير يعني كنا زد ما شئت من جنسي ما شرع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيش كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهذا الأعداد المطلقة هذا بما أن الشرع أطلقه فمن قيده فهو المبتدع فمن قيده فهو المبتدع يجي واحد يستغفر باليوم 1000 مرة يقول لم يفعله يجي واحد يصلي التهجد 100 ركعة لم يخلص 8 أو 10 أرأيت الذي ينهى عبد الناس خلي يصلي أوفى لا لا لا تقيد هذا ما دام خير ما دام من جنسي ما شرع ما دام محدث بالدين مو بدعة خلي يسوي قد ما يصلي خلي يصلي واضح ولكن متى ما قال لك هذا فرض متى ما قال لك هذا لا هذا ما حتأخر واضح إن شاء الله فإذا النوافل النفل المطلق زد ما شئت كما شئت نعم أي نعم تسليمة واحدة هي المشروع عندنا 4 ركعات في تسليمة واحدة مو تسليمتين تسليمة واحدة نعم وهذا المعتمد بل حتى أنه إحنا يعني كسالكين بالعهد عهدنا شنو على أن إيش صلاة الضحى نصليها بتسليمة واحدة 4 ركعات نعم لا استفتاح واحد استفتاح واحد لأنه ثبتت بالأربع ركعات لتسليمة نعم لا لا لا قلنا بتسليمة واحدة كقبلية الظهر كقبلية الظهر لا لا لا لا أربعة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة بتسليمة واحدة نعم وهذه من المندوبات عفوا من المؤكدات هذه من المؤكدات من السنة المؤكدة 4 قبل الجمعة و4 بعد الجمعة نعم قال وندب صلاة الليل صلاة الليل صلاة التهجد هذه صلاة الأولياء صلاة الأولياء قل لله در السادة الزهادي في كل بر مقفر أو نادي هجروا المراقد في الظلام لربهم واستبدلوا سهرا بطيب رقادي كثموا الظنى حفظا لهم فتحملوا وأتت عليهم حرقة الأكباد ألوانهم تنبيك عن أحوالهم ودموعهم منهلة كفوادي لا يفترون إذا الدجى وافاهم من جليل من كثرة الأذكار والأوراد نظروا إلى الدنيا تقرب أهلها لوصالها وتكر بالإبعاد فترحلوا عنها وجدوا بالتقى وتزودوا من صالح الأزواد ومشوا على سنن النبي المصطفى خير الأنام الهاشمي الهادي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الليل يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ماذا قال عنهم من وصفهم هل وصف هذا إيش قال بعدين قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين شلون حنقر عينهم ما حد يدري أهل الليل شلون حنقر عيونهم ما حد يدري فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ذول أهل الليل سبحان الله للمناسبة يعني الله يرحمه أبو أحمد المجذوب مؤيد أبو أحمد استشهد رحمة الله عليه ب2014 فسبحان الله جبناه من بغداد وكفناه بالتكية وصلينا عليه ودفناه بسيدنا مدريس نفس الليلة أحد الأحباب شاف رؤية وكأنه جنازة مؤيد أبو أحمد مؤيد أبو أحمد طبعا كان يوميا يقوم الليل من أهل القيام يوميا يعني هاج قد يبات بالتكية قد كذا يوميا عنده ورد قيام أبد ما يترك القيام قيام أبد ما يتركه فسبحان الله يعني من شيعناه بنفس الليلة أحد الأحباب شاف رؤية كأنه سبحان الله جنازة مال مؤيدة بأحمد ذا الشيعة وإذا منادي ينادي من السماء كل من مشى بجنازته غفر له. بس مشيت بجنازته الله غفر لك لعد هو شون حيقر عينه. فهذول أهل الليل ترى مهينة فلا تعلب نفس مخفية لهم من قرة أعين. اللهم ارحمنا بجاههم، اللهم ارحمنا والحقنا بهم، اللهم يا ربي آمين. قال وصلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة إذا أردت الإقدام على شيء فمن السنة أن تصلي صلاة الاستخارة ركعتين، الأولى الفاتحة والكافرون، الثانية الفاتحة والإخلاص، بعدين تدعو بالدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان في عملي كذا إلى أن كان خيرا فيسره لي وأرني فيه الخير والصلاح، يعني إلى نهاية أو أدعو بما شئت، يعني يا ربي أنا أريد فلان حاجة كذا، يا ربي يعني أنت دليني الخير بها الكذا. إيه قبل النوم صلي هذه الركعتين. سبحان الله هذه انتبهوا انتبهوا لي، كثير من صلاة الاستخارة كثير من يخطأ في هذه المسألة. صلاة الاستخارة هي ليست صلاة حيرة، انتبه على مسألة، صلاة استخارة مو صلاة حيرة، مو واحد متردد حائر، لا صلاة الاستخارة يعني شوف انتبه على مسألة، حتى العلماء يقولون لا تصليها إلا بعد الاستشارة. من عندك فد أمر معين تريد تتزوج فلانة، تريد تسوي فد، روح يا با اسأل عليها مدري شلون، رتب الأمور كامل، استشير. قال صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فاستشير اسأل كذا، رتب أمورك وضعك، صلي صلاة الاستخارة. فدليل الاستخارة مو فقط المنام، جزء ما تشوف رؤية، جزء ما حد يشوف لك الرؤية، وإذا تقول والله ده صلى استخارة كوما كل شيء ما تشوف، هي مو شغلة تشوف، انتبه لي. دليل الاستخارة التيسير، دليل الاستخارة التيسير. أنت ليش تأخذ الاستخارة عن استخارة الناس؟ أول شيء استشارة الناس لأنه أنت تستخير الله بعدين تجي تستشير الناس، معاد. فأول شيء رتب أمورك كامل وتعال استخير رب العالمين، يسر لك إياها، شفت أمورها ماشية توكل، معناها استخارة طيبة. تعرجت معناها شنو؟ اترك. افتهمناها؟ فهذه صلاة الاستخارة، هي مو صلاة الحيرة، يعني بين قوسين اعقل وتوكل. واضحة إن شاء الله؟ نعم. قال وصلاة الحاجة. أنت عندك في الشغلة عويصة واقفة يمك وماذا تقدر، شغلة بينك وبين الله أو شغلة بينك وبين مخلوق، يعني مثلا بينك وبين الله عندك ذنوب هواية، عندك عيوب، عندك كذا، تريد الله يسرها، الله يمحيهن. عندك مثلا تريد روح الحج ماذا تيسر عندك، أو مثلا عندك مشكلة، عندك طلابة ويا الناس كذا، يقول صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله سبحانه وتعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحكيم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. فهنا تقضى حاجتك، الله يقضي فيها. فهي صلاة الحاجة أيضا من السنن، صلاة الحاجة ما حافظ الدعاء ادعو انوي بهذه الصلاة صلاة الحاجة، فهذا صلاة أنه الله يمشي لك حاجتك هذه. نعم هذه سنة أيضا، يعني واحد يحييها من عندك في المسألة أمر معين كذا، صلي هذه الصلاة. نعم. وكذلك من النوافل من السنن إحياء الليالي. قال وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في أوتار العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره واعتزل النساء واعتكف في المسجد. هذه الليالي مباركة، فهذه من السنن أن إيش؟ أن تحيي هذه الليالي، تحافظ عليهن. نعم. طبعا ليلة القدر يعني من العلماء ما يقول أنه هي في العشر الأواخر كلها، منهم يقول في أوتار العشر الأواخر يعني أخذ بالأحاديث أخذ بالنصوص، منهم يقول هي في كل رمضان. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورد عنه أنه قال ليلة القدر تدور في السنة، ما تدري بها ليلة، يستجيب محرم، يستجيب ذو القعدة، يستجيب ربيع الأول، فيقول حتى تحاول أنه كل ليلة تحافظ عليها. واضح؟ هاي من اللطائف، كنت أبلغ بالتراويح، صلاة التراويح في ليلة 30 رمضان، يعني 29 على 30، فبلغت فأيضا بالدعاء مال بعد التراويح، قلت اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة، فنزلنا واحد قال أدري هي آخر ليلة والوتريات خلصان، قلت له لمو على قول سيدنا أبو حنيفة، هي الدور بالسنة كلها تمام له لا أي. اللهم ارزق لفظ الإحياء أقله أقله أقل إحياء الليالي أن تصلي العشاء بجماعة والفجر بجماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنه قام الليل كله، فأقل القيام هذا. لذلك حتى سيأتي إن شاء الله عندنا صلاة التراويح، يعني صلاة التراويح لما جمع سيدنا عمر بن الخطاب الصحابة وجمع الناس على صلاة التراويح حتى ليل رمضان كل يشغلوا بالعبادة، هي هاي الحكمة، العبرة أنه حتى الليل لا يروح عليك حرامات، هذه ليالي مباركة. وأحرص أنه دائما يعني من تقوم الليل، إذا على قول سيدنا أبو حنيفة يعني ما يقولون إذا أخذت بقول سيدنا أبو حنيفة كل ليلة من تصلي تهجد ادعو اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. قل ليش؟ لأنه يحتمل تكون فهذا الواحد يعني يستمر عليه هذا، يعني دائما يدعو الله أن يرزق ليلة القدر. يعني ما أدري شو وقت، اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، ما أدري شو وقت. واضح إن شاء الله. نعم نعم. قال ولد بإحياء ليالي العشر الأخير من رمضان، وإحياء ليلتي العيد أو ليلتي العيدين. يقول صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فهذا أيضا من السنة أن تحيي هاي الليلتين. طبعا الليلتين يكون بها أكثر ناس غفلة، مو يريد ينام حتى يقعد يصبح هل وقت هذا الليل همج عنك شوية تمام لولا أي لا إله إلا الله. نعم. وليالي عشر ذي الحجة أقسم الله سبحانه وتعالى بهن، قال والفجر وليال عشر. يقول صلى الله عليه وسلم من صام هل على العشر ذي الحجة قال صيام كل يوم يعدل صيام سنة. صيام كل يوم من ذي الحجة يعدل صيام سنة، وقيام كل ليلة كقيام ليلة القدر. كل ليلة من ذي النمال عشر الأوائل من ذي الحجة تعدل قيام ليلة القدر، ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر تعدل قيام سنة، فأجر عظيم. هذه الليالي أيضا مباركة. قال وليلة النصف من شعبان تسمى ليلة براءة، تسمى ليلة الصك التي تقسم فيها الأرزاق وتكتب فيها الآجال، يكتب من يحج يحج في هذا العام، ترفع الأعمال إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأعمال في شعبان إلى الله فأحبه يرفع عملي وأنا صائم. هذه ليلة مباركة، وثبتت عند العلماء يعني حتى يعني ما ينكر على على على أحياء ليلة النصف من شعبان. يقول حتى الإمام ابن تيمية وابن القيم ذكروها وأقروا بسنيتها وما شاء فليراجع، فهي ثابتة. ليلة النصف من شعبان ثابتة، واضح. ليلة مباركة، ليلة مباركة. نعم. قال هنا ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد. شوف انتبه لهنا، هذا القول الذي قال به الإمام الشرنبولاري واختاره هذا قول الإمام الأوزاعي وقول أهل مكة وأهل المدينة يعني التابعين التابعين كانوا يرون قيام هذه الليالي في البيوت مو بالمساجد، واضح؟ ويكرهون أن يجتمع الناس على قيام هذه الليالي وين؟ بالمساجد. ليش؟ قالوا لأن صلاة النافلة مبناها على السر، مبناها على إيش؟ على السر. فلما تكون اجتماع تكون علن ربما ما يكون بها خلاص، واضح؟ هذا وحدة. اثنين، في زمنهم كانت الحمل قوية، يرجع للبيت يقوم. أما في زمننا إذا هسه ما نقيم هنا مثلا ليلة النصف في شعبان مثلا، كل ما نروح البيت الواحد يفتح تلفزيون، الواحد يفتح تليفون وفيسبوك وما فيسبوك مو، وحيقضي الليل كله لو يرجع ينام، الهمم قلت. فهنا العلماء، هو نفسه الإمام الشرنبولالي رحمة الله عليه في كتابه شرح نور الإيضاح في كتاب مراق الفلاح قال: واخترت هذا القول من قول منه قول الإمام الأوزاعي، قال: وقد ورد عن التابعين استحباب الاجتماع لهذه الليالي في المساجد، وذكر منهم الإمام خالد بن معدان رضي الله عنه من التابعين، من كبار التابعين، استحب من ضمن الذين كانوا، وكذلك الإمام لقمان بن عامر، وكذلك الإمام إسحاق بن الراهوية، أيضا هؤلاء استحبوا قيام هذه الليالي وين؟ في المساجد. فهنا فيها قولان، هذا القول الأول هذا له الهمم، أما القول الثاني اللي مثل حالنا شراد له صح له أي إذا ماكو اجتماع لذاك يقول. انتبه على مسألة الإخلاص. يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه، يقول: النشاط في العبادة بالجماعة ليس من الرياء في شيء. اكتبه النشاط في العبادة بالجماعة مجتمعين ليس من الرياء في شيء. يعني كلهم دي يصلون، فلشت رأي انت لمن ترأي، هم كلهم دي يصلون وياك، كلهم دي يقيمون الليلة وياك. فيقول هذا ليس من الرياء في شيء، النشاط في العبادة بالجماعة ليس من الرياء في شيء. يضرب مثال، العلماء يضربون مثال، يقول لك مثل العودة، إذا شعلتها، إذا عندك عود واحد وتشعله الضوء مالك قد حيصير قليل، إذا عندك فد 100 عودة جامع هنسو وشعلتهم شلون النار تصير؟ يقوي بعضه وبعضه، يضربون مثال يقول لك هكذا، يعني سبحان الله واحد يشد ظهره بالله، نعم سنشد عضدك بأخيك، نعم. يعني حتى يعني ورد عن بعض العلماء يعني قولا، شلون احنا نقول مبالغة، يقول اجتماعنا على خطأ خير من تفرقنا على صواب. اي فالاجتماع مطلوب، نعم، وبالأخص في زمننا هذا، فنقيمها في المساجد بلا كراهة، بالأخذ بأقوال أيضا بأقوال التابعين، واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الراكبة. انتبهوا لي على مسألة القيام، ماذا قلنا عنه في الصلاة؟ ركن، تمام. القيام في الفرض ركن، أما القيام في السنة يعني في النوافل سنة مؤكدة مندوبة كذا، القيام سنة. وياي هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، احنا خوما الدين خوما يمنا. وياي مو حتى نفهمها، احنا شوية خطوة خطوة حتى نفهمهم على كيفنا. القيام في الفرض ركن وفي النافلة، يعني القيام في الفرض فرض وفي النفل نفل، هكذا احفظه، القيام في الفرض فرض وفي النفل نفل، يعني واحد. ولكن لك نص الأجر مو أجر كامل، واضح؟ زين نقرأ. قال: يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام، يقدر يقوم واحد، يقدر يقوم ولكن صلى قاعد، يجوز واضح. لكن له نصف أجر القائم. جرجة واخت قد له حرامات. أما إذا معذور لا إلى أجر كامل. معذور ما يقدر يقوم إلى أجر كامل. بس إذا ما يقدر يقوم يعني أفضل يقدر يقوم بس هو قعد إلى جد إلى نص أجر إلا من عذر. ليش؟ لأن صاحب العذر أجر كامل ما ينقص. قال ويقعد كالمتشهد على المختار. يعني جلوسه شلون يكون؟ جلسة المتشهد، مو يتربع ولا يمدد ولا يرتشي، لا لا لا، شلون تقعد بالتشهد؟ هكذا يكون جلوسك. فهمناها إن شاء الله هذه؟ نعم. قال وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما. أنت أول ما كبرت بديت الصلاة أنت قائم، والإمام طول طول طول يصير تقعد يصير تقعد. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم ليل من الليالي وصليت أنا وياه. قل فقرأ صلى الله عليه وسلم افتتح بالفاتحة ثم بدأ بالبقرة. قال قرأ قرأ قلت على 50 آية راح يركع. قال والله عبر 50 75 100. قلت على 100 حيركع. قل عبر للـ200. قلت ما شاء الله. قل أنا تعبت. سيد عبد المسعود يقول فختم البقرة وافتتح آل عمران لنفس الركعة. قال فختمها. قلت حيركع بعد الفتحة. قل فافتتح النساء فختمها. يعني يقول يقول يعني تعبت يعني الله أكبر مو شيء هنا 5 أجزاء. قل وأنا واقف وياه. قال فركع وكان ركوعه نحو من قيامه. الركوع ماله بقد القيام ماله عليه الصلاة والسلام. يعني هم هم صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله هم. يقول سبحان الله يقول كملنا الركعة يقول قمنا للثانية فقرأ نحو من قراءته في الركعة الأولى تقريب قد. قال حتى هممت بأمر سوء. سيدنا عبد الله يقول حتى هممت بأمر سوء. فسألوه قالوا وبما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه واقفا. قال تعبت قلت والله حقعد بالنافلة يصير أقعد. قال ردت أقعد بس قلت أنا أقعد سيدنا النبي عفوا واقف والله هذه. قل حتى هممت بأمر سوء يا رب عفوا. يقول شنو؟ أنه أنا أخذ بالرخصة وأدعه واقفا عليه الصلاة والسلام. واضح إن شاء الله. نعم. قال إلا من عذر وكذا كملنا. قال وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما. صليت هالصلاة هذه وكمل البقرة بدأ بال عمران تبعد ما بيك حيل تقدر تقعد تقعد عادي. افتتحت قائما وتجلس ماكو إشكال. واضح إن شاء الله هذه المسألة. قال بلا كراهة على الأصحي. نعم هسه حيجينا على مسألة مهمة انتبهوا لعلي. احنا فصلنا عنها في درس الماضي ولكن إن شاء الله نأخذ شوية عنها. النفل على الدابة. احنا ايش قلنا عن النفل تذكرون؟ قلنا يجوز على الدابة صلاة النفل خارج المصر. شرطين قلنا بيها تذكرونهن. صلاة نفل مو فرض ولا واجب، وين لازم؟ لازم سفر خارج المصر. واضح ان شاء الله. نعم فحيجي يفصل عنها المسألة. قال ويتنفل راكبا خارج المصري. يتنفل خلي فوقها رقم 1، راكبا خلي فوقها رقم 2، خارج المصري خلي فوقها رقم 3. هذه شنو؟ هذه شروط النافلة. شون أنه يصير أتنفل مثلا بالسيارة بالقطار؟ واضح؟ شون أتنفل؟ هذه هاي الشروط اللي لازم نافلة ولازم راكب ولازم شنو؟ خارج المصير. نعم طبعا اختصارا اختصارا خل نجي نفصل على كيفنا. اختصارا الصلاة صلاة النافلة خارج المصري راكبا تسقط بها 3 أركان وشرط. تسقط بها 3 أركان وشرط، ما بها قيام وما بها ركوع وما بها سجود. ما بها قيام نتقاعد، ما بها ركوع انت مومي، وما بها سجود ايضا انت مومي. افتهمناها؟ الشرط ياهو ما بها استقبال قبله. وصلت؟ احفظون هكذا. اذا يسقط بها 3 أركان وشرط. 3 أركان شنو هي؟ القيام والركوع والسجود. قال ويتنفل راكبا خارج المصر موميا كما ذكرنا سقط الركوع والسجود إلى أي جهة توجهت دابته. وين توجهت دابته؟ يعني شنو سقط عندنا الشرط وهو استقبال قوي. وبنى بنزوله لا ركوبه. يعني أنت بالسيارة وده تصلي النافلة وخلص وقفت السيارة وصلت للمكان اللي تريده، أنت صليت بس ركعة، يصير أنزل الركعة الثانية أصليها على القاع ولكن أصليها مومي؟ يصير. الأولى صليتها على الدابة، يصير الركعة الثانية على القاع؟ جائز، أصليها مومي إيماء. واضح؟ زين. إذا بالعكس، بالعكس ما يصير. يعني أنا بديت الصلاة أنا على القاع وأكملها على الدابة؟ لا. فقال وبنى بنزوله لا ركوبه. افتهمناها إن شاء الله. ولو كان بالنوافل الراتبة، حتى ذا بالسنن بالنوافل الراتبة، يعني الـ الراتبة يعني اللي ذكرت بهذا الحديث اللي من صلى في اليوم والليلة 13 ركعة، هذا النهي. وإن كان ورد عن أبي حنيفة هنا ذكره، قال وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر. سنة الفجر قال لا، حالة صليها على الدابة لأنها آكد من غيرها، وكما قلنا كقول عنا أنه بالوجوب. واضح إن شاء الله. أسفتناها ما صلى على الدابة. نعم. قال وجاز المتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة. أنت إذا تصلي واقف كذا تعبت يصير ارتكي، يصير ارتكي على أكازة، يصير على كذا إذا تعب. وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب بين ذي ربع من ارتكي، ما يصير إلا من عذر، هذا بحث آخر. قال ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها. أنت إذا تصلي على الدابة، ذاك هي الإبل، قيل ما سميت إبل إلا لأنها تبول على أفخاذها، تبول ولا تخلو الدابة عادة من نجاسة. قال لا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو في السرج والركابين على الأصح للضرورة. نعم. ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع. واحد هو ماشي، وليش؟ لاختلاف المكانين. أنت هنا أديت ركن، هنا ما يصير. واضح؟ على الدابة فقط ما ورد. واضح إن شاء الله؟ نعم. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا. اللهم لا نستودعك ما علمنا وما تعلمنا، فرده إلينا عند حاجتنا إليه بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات. والضالين آمين. تقبل الله. طبعا هذا الدعاء دائما ادعو به، هذا الدعاء دائما ادعو به. اللهم إنا نستودعك ما علمنا وما فهمنا، فرده إلينا حاجة احتياجنا له. من نريد يا ربي ذكرنا يا حتى نعمل به. اللهم يا ربي عمي تقبل الله. محمد رسول الله عليه صلوات الله.